لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد انتهينا في كتاب حلية طالب العلم من الخصلة الأولى التي ذكرها الشيخ بكر رحمه الله تعالى، وفيها الوصية بالإخلاص لله عز وجل. قبل أن نبدأ ونشرع في الخصلة الثانية، نذكر بعض الوصايا المتعلقة بالإخلاص، كيف تحصل الإخلاص، وما الكتب المهمة في هذا الباب من أبواب الأعمال القلبية. أما كيف نحصل الإخلاص، فهناك عدة وسائل كيف نحصل الإخلاص. طبعا المقصود زيادة قدر الإخلاص في القلب، لأن كل مسلم عنده أصل هذه العبادة، أصل الإخلاص لله عز وجل، وسائر الأعمال القلبية في قلب كل مسلم الأصل منها وقدر منها حصل به له أصل الإيمان، ثم هم يتفاوتون، هناك الكمال الواجب وهناك الكمال المستحب وهكذا. والإخلاص يزيد وينقص أم لا؟ أم الإيمان الذي يزيد وينقص؟ الأمر كذا، لأن الإخلاص من الإيمان. فننتبه، لأن البعض يغفل عن ذلك ويقرأ مثلا رسالة أو كتابا عن الإخلاص ويظن أن الأمر انتهى بهذا. لا، لابد من القراءة المستمرة ومراجعة نصوص الكتاب والسنة والمواقف السلفية التي جاءت في ذلك. هناك بعض الوصايا لتحصيل الإخلاص وزيادة نسبة وقدر الإخلاص في القلب. أولها حسن التعرف على الله بالأسماء والصفات. حسن التعرف على الله بالأسماء والصفات، أن تعرف الرب الذي تعبده، فإذا عرفته حق المعرفة أخلصت له العبودية. أن تعرف الرب الذي تعبده، فإذا عرفته حق المعرفة أخلصت له عبوديتك. الوسيلة الثانية مطالعة الآيات والأحاديث التي تحث على الإخلاص وتأمر به. مطالعة الآيات والأحاديث التي تحث على الإخلاص وتأمر به. مطالعة الآيات والأحاديث التي تحث على الإخلاص وتأمر به. أن ندرس الآيات ونصوص الكتاب والسنة التي جاءت تأمرنا بالإخلاص. الوسيلة الثالثة من وسائل تحصيل الإخلاص تذكر اليوم الآخر. أن تتذكر اليوم الآخر ابتداء من الموت، ثم القبر، ثم البعث والحشر وسائر المواقف التي تمر بالإنسان حتى المقر الأخير، إما الجنة وإما النار. لأن القلب المتعلق بالآخرة دوما تجد أعماله متجهة إلى الله عز وجل، يريد بكل عمله وجه الله. إذا علم ما سيكون في القبر وأنه لن ينجو من عذاب القبر إلا بالإخلاص لله عز وجل، لأن العمل يحيط بالإنسان في قبره فيمنع وصول العذاب إليه، والرياء بالعمل يحبط العمل فيضيع على الإنسان ثوابه. وهكذا إذا كان يتفكر في اليوم الآخر دوما ويكثر من سماع الدروس التي تتكلم عن اليوم الآخر، فهذا يدفعه للإخلاص دفعا. الوسيلة الثالثة من وسائل، الرابعة ولا الثالثة؟ الرابعة، معرفة خطر الرياء. معرفة خطر الرياء لماذا؟ لأن الإنسان لا يهرب من الشيء إلا إذا عرف خطره، فالرياء سبب لغضب الله ومقته، والرياء سبب لحبوط العمل، والرياء سبب لفضيحة الإنسان يوم القيامة يفضح والعياذ بالله، والرياء سبب لدخول النار. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة منهم: الذي تعلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ والعياذ بالله. إذن انظر كيف بذل في عمره وفي حياته، وكيف تعب حتى حفظ القرآن كله مثلا، وسافر وترك بلده، لكن هو يريد أن يقول الناس عليه قار، أن يقولوا هذا قارئ جيد ويمدحونه، فليس له شيء، وتسعر به النار يوم القيامة. كرر هذا الحديث دوما، واقرأ هذا الحديث كثيرا عليكم السلام، حتى يستخرج يعني أو تستخرج به أي شائبة من شوائب الرياء موجودة في الأعمال. كذلك يقال للمرائي يوم القيامة: اذهب لمن كنت ترائي وتعمل له فخذ أجرك منه، ورد معنى هذا المعنى في بعض الأحاديث. ومن رأى الله به وصغره وحقره، يعني يوم القيامة: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، إلى آخر ذلك. أن تقرأ عن الرياء وخطر الرياء، وأيضا تستفيد فائدة أخرى مهمة: البعض ربما يفعل بعض الأفعال ويقول أنا مرائي وهذا العمل غير مقبول، وكلما يفعل عملا من الأفعال يقول هذا رياء وهذا خطأ. فالسبب أنه وقع في ذلك أنه لا يعرف الحد والفصل بين الرياء والإخلاص، لم يقرأ عن الإخلاص ولم يقرأ عن الرياء، فالأمر اختلط بالنسبة عليه. ربما يحاول إخفاء أشياء لا يسوغ فيها الإخفاء، يصلي مثلا في البيت، تقول له لماذا تصلي في البيت؟ يقول: حتى أكون مخلصا لله لا يراني أحد وأنا أصلي. هذا صحيح؟ طيب، هناك أعمال لا تفعل إلا والناس تراك، وهناك أعمال يمكن أن تخفى ويمكن أن يراها الناس، وهناك أعمال يسر بها لا يراها أحد. الأمر يختلف، وهذا تتعرف عليه حينما تقرأ عن الرياء وتقرأ عن الإخلاص. الوسيلة الأخيرة من وسائل تحصيل الإخلاص قراءة تراجم وسير السلف، قراءة تراجم وسير السلف، مثل كتاب تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء، قراءة تراجم وسير السلف. ما معنى تراجم وسير السلف؟ هل إيه؟ القصص، تقرأ مثلا عن الصحابة وكيف كان الإخلاص عندهم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا يقرأ القرآن ويصلي بالليل فيخفض صوته، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه، فيقول له في ذلك، فيقول: يا رسول الله، أسمعت من أناجي؟ ويناجي الله والله قد سمع، فقل: ارفع صوتك قليلا. فتجد الصلاة بالليل، وتجد مثلا أبو بكر الصديق كان إذا قرأ القرآن بكى، ربما لا يسمع الناس صوته من البكاء مثلا. تجد أبو بكر الصديق مثلا حينما يسعى على بعض الأرامل والمساكين ويتخفى بذلك، ويتتبعه عمر يريد أن يتعلم ماذا يفعل، وهكذا أمثلة كثيرة. تجد مثلا في التابعين عبد الله بن المبارك حينما يغطي وجهه في بعض المعارك ويقتل بعض جنود الروم ولا يريد أن يعرفه أحد، ولما رفع بعضهم اللثام عن وجهه غضب منه غضبا شديدا، هكذا تجد أمثلة كثيرة. هذه الأمثلة تحفزك وتنشطك لكي تكون مثلهم، وأن تحذو حذوهم، وأن تسير في نفس الطريق. هناك كتاب مهم أنا قلت لكم اسمه، كتاب تحفة السير، كبير طبعا، كتاب سير أعلام النبلاء كبير 37 جزءا، هناك مختصر ملخص لهذا السير، وهذا ملخص موضوعي. ما معنى ملخص موضوعي؟ أشرح. سير أعلام النبلاء عما يتكلم، عما يتحدث الإمام الذهبي فيه؟ عن النبلاء، النبلاء جمع نبيل، يعني من لهم قدر ووزن، وإن كان أضاف من ليس كذلك وحذر منهم في الكتاب. يتكلم عن العلماء في ماذا؟ يتكلم كيف طلب العلم، يتكلم عن إخلاصه، يتكلم عن تواضعه، يتكلم عن بكائه من خشية الله، يتكلم عن إنفاقه في سبيل الله، عن هذا العالم. ثم يأتي للعالم الآخر، العالم الآخر ويفعل هكذا، وهكذا في سائر العلماء. إذن الإخلاص في سير أعلام النبلاء أين تجده؟ في معظم أو في كل الإيه؟ المواقف والقصص، صح؟ طيب أنا أريد الإخلاص في مكان واحد، والتواضع في مكان واحد، وطلب العلم في مكان واحد. فجاء بعض طلاب العلم وقرأ سير أعلام النبلاء وقسمه مواضيع، يعني أخذ الإخلاص من كل قصة وجعله في باب الإخلاص، واضح؟ أخذ التواضع وجعله بباب يسمى التواضع. فهمتم كيف؟ فهذا الكتاب مهم لأجل هذا المعنى، تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء. ثم هو جزء واحد، كتاب واحد، فيكون قراءته سهلة وسريعة. تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء، مطبوع هنا في الأسكندرية في دار الإيمان. تعرفون دار الإيمان في مصطفى كامل؟ في دار الإيمان، مطبوع في دار الإيمان. هناك كتاب هذا مجلد واحد، هناك كتاب 4 مجلدات أيضا اختصار سير أعلام النبلاء، اسمه نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء. نزهة الفضلاء، نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء، الدكتور محمد موسى الشريف. نزهة العلماء، نزهة الفضلاء، نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء. كتبتم؟ مؤلف اسمه دكتور محمد موسى الشريف. تحفة العلماء بترتيب سير أعلام النبلاء. الكتاب الثاني نزهة الفضلاء، تهذيب سير أعلام النبلاء، دكتور محمد موسى الشريف. دكتور محمد موسى الشريف، هذا 4 أجزاء، سعودي. سعودي. هناك كتب أخرى لكن محمد موسى الشريف، هناك كتب أخرى لكن فيها صوفيات وفيها مشاكل، مثل كتاب الحلية لأبي نعيم، حلية الأولياء، ومثل كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي رحمه الله، لكن فيه خير. لكن أنا اخترت لك الكتاب الأفضل، يعني الأقرب. لا يعني عنده بعض أنا أقول ابن الجوزي وليس ابن القيم. ثم أقول عندك ميزان مهم جدا حينما تقرأ السير والقصص، ما هو؟ ليس في كلام أحد حجة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أي إنسان مهما كان قدره نعرض كلامه على ماذا؟ على الكتاب والسنة، واضح؟ حتى لا تأتي لي وتقول قرأت قصة فلان الفلاني وكان يفعل كذا وكان يصوم كذا، نقول لك خير الهدي، احفظوا هذه، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلان كان يصلي الفجر بوضوء العشاء 40 سنة، ما رأيك؟ تقول ما شاء الله. لا يا أخي، لا، ليس الأمر كذلك، بل الأفضل منه الرسول، كان يقوم وينام، صحيح؟ وأنت حينما تخطب الناس أو تجلس تعطي الناس درسا وتذكر لهم مثل هذه القصص، الناس تصاب بالإحباط. ما معنى الإحباط؟ يأس. ما يقول لك يصلي الفجر 40 سنة بوضوء العشاء، واضح؟ وفلان مثلا صام 50 سنة متواصلة ما كان يفطر، أنت ربما تتعجب من ذلك، وما شاء الله تبارك، يا أخي أصوم وأفطر وأقوم وأنام. علق الناس بالسنة واربط الناس بالسنة، وقل هؤلاء جزاهم الله خيرا، وهذا اجتهادهم، وربما بعضهم لم يصله، لم تصله السنة مثلا في أن الأفضل أن يصوم، وهكذا. يعني نعتذر عن العلماء ولا نطعن فيهم، ولكن لا نجعلهم في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لا لا، هذه يذكرونها عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيره، ممكن يكون حصل فعلا، لكن يعني ربما يكون ينام بالنهار مثلا، ممكن أنت تنام بالنهار وتترك نوم الليل، ما في مشكلة. الوضوء، أنا مثلا الآن بعد العصر والمغرب سيؤذن بعد قليل، أنا أصلي المغرب بنفس وضوء العصر ممكن؟ ممكن يكون متوضئ من الظهر؟ ممكن، هو متوضئ العشاء وظل يدرس ويصلي قيام الليل حتى جاء الفجر، لا يحتاج له ماشي. ممكن. أخيرا، هناك كتابان في الإخلاص، كتاب يعني يغلب عليه الطابع العلمي أكاديمي لمن يريد أن يدرس قضية الإخلاص دراسة علمية، كتاب يسمى مقاصد المكلفين. مقاصد المكلفين، كتب عن الإخلاص، كتاب مقاصد المكلفين، هذا جزآن، الدكتور عمر سليمان الأشقر. انتبهوا، الجزء الأول يتكلم فيه عن النية، والجزء الثاني يتكلم عن الإخلاص. واضح؟ اسمه إيه؟ مقاصد المكلفين، الدكتور عمر سليمان الأشقر. لكن أنا أقول وأكرر، هذا كتاب علمي، واضح؟ يعني يشرح القضية من الناحية العلمية. طب كتاب يغلب عليه الجانب التربوي الإيماني القصصي، كتاب تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص. تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، الدكتور سيد العفاني. تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، دكتور سيد العفاني. تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، هذا الكتاب يتكلم فيه عن فضل النية بالتفصيل، يتكلم فيه عن فضل الإخلاص، يتكلم فيه عن وسائل تحصيل الإخلاص، يتكلم فيه عن الرياء وخطر الرياء، يتكلم فيه عن مواقف من حياة المخلصين. واضح؟ يعني كتاب جيد تستفيدون منه إن شاء الله. طيب، ننتقل. دكتور سيد العفاني من علماء مصر، الجزاء، هو صاحب كتاب الجزاء من جنس العمل، صحيح، وكتاب صلاح الأمة. يعني لو تكلمت عن كتب الشيخ، كتاب صلاح الأمة 14 جزء، تعرفون كتاب صلاح الأمة في علو الهمة، دكتور سيد العفاني 14 جزء. يا شاء الله، موجود حي ما شاء الله من الصعيد، الصعيد صعيد مصر، محافظة تسمى بني سويف بعد الجيزة، تعرف الجيزة؟ بعد الجيزة. يقول الشيخ بكر رحمه الله: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبالجملة فهذان أصل هذه الحلية، أو فهذا أصل هذه الحلية، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بأنفس علق طلب العلم، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن، أو في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا. هنا يتكلم عن الخصلة الثانية من الخصال التي يوصينا بها الشيخ رحمه الله، بعد أن أوصانا بالإخلاص يوصينا هنا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله، كأنه يتكلم عن شرطي قبول العمل. الشرط الأول كان الإخلاص، وهنا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: الخصلة، الخصلة يعني الصفة، الصفة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، يعني الذي حقق هذه الصفة يجمع الله له خيري الدنيا والآخرة. إذا كان الإنسان مخلصا لله عز وجل وضم لهذا الإخلاص محبة الله وهي متعلقة بالإخلاص بلا شك وصدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حصل بذلك خير الدنيا والآخرة، لأن هذه الصفات وتلك الخصال تدفعه للعمل بطاعة الله وترك المعصية، محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفو الأثر للمعصوم. تمحض يعني تخليص، تمحض يعني تخليص. يقول شيء محض يعني شيء محض خالص. تعرفون في حديث البخاري حديث الرؤيا المعروف قال فإذا نهر معترض يجري كأنه المحض في البياض. المحض في البياض، ما معنى المحض في البياض؟ يعني أبيض إيه؟ خالص. يعني مثلا هذا الأخ يلبس ها تيشيرت ها محض في البياض، صح كده؟ تيشيرت إيه يا بقية؟ تقول لغة عربية. هذا محض في البياض، وهذا القميص مثلا محض في البياض، لكن هذا ليس محضا، واضح؟ يعني مخلوط، واضح؟ فهو يريد أن يقول لك خلص اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، خص النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع وحده، هو الوحيد الذي يجب عليك أن تفرده بالمتابعة، واضح؟ ليس الشيخ فلان وليس المفتي علان وليس كذا، الذي يفرد بالاتباع هو الرسول، كما كان الذي يفرد بالعبادة هو الله، فالذي يفرد بالاتباع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كل كلام يخالف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يترك، كما كان الإمام مالك ماذا يقول؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير على أو إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. إمام مالك إمام أهل المدينة دار الهجرة، فكان يقول كل يؤخذ من كلامه ويترك أو يرد إلا صاحب هذا القبر. وكان الأئمة الأربعة كلهم كذلك يوصون الطلاب بأنه إذا خالف كلامهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فليتركوا كلامه وليتمسكوا بإيه؟ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة لو أعملناها في حياتنا ها لقل الخلاف. لماذا يختلف الناس؟ لأن هذا يقول قال أبو حنيفة كذا، وهذا يقول قال مالك كذا، وهذا يقول قال الشافعي كذا. طيب الشافعي في هذه المسألة خالف السنة وهو معذور، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي مثلا أمثلة. وأبو حنيفة زل في هذه المسألة وهو معذور ليس معصوما، واضح؟ وهو أوصاك أنني لو خالفت السنة أترك كلامي وخذ بالسنة. فلو أننا جعلنا واحدا فقط نتبعه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن لحصل الاعتصام وحصل الاتحاد، واعتصموا بحبل الله جميعا بالوحي، التمسك بالوحي كتابا وسنة. التمسك بالوحي سبب لقلة، لا أقول لمنع الخلاف لأن الخلاف سيبقى ولم يزل كذلك، وكان بين الصحابة أنفسهم صحيح، لكن يقل الخلاف خصوصا في المسائل التي تخالف الكتاب والسنة، التي هي خلاف البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ها من بعد ما جاءهم البينات، لأن البينات إذا جاءت يجب أن يؤخذ بها ويترك ما سواه. لكن البعض يتمسك بأقوال بعض الأئمة وأقوال بعض المشايخ ويتعصب لذلك ويخالف البينات، فهذا الذي يفرق الأمة، واضح؟ فهو يريد أن يوصيك هنا بأن تكون متابعتك خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقفو الأثر للمعصوم. المعصوم هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ما معنى قفو الأثر؟ إنسان يسير في الصحراء معه الجمل، تعرف الجمل، ويمشي على الأرض ويمشي معه الجمل، لو أنك أتيت بعد مدة تبحث عن هذا الإنسان كيف تصل إليه؟ بالأثر. ماذا تفعل أنت الآن؟ تقفو الأثر، هذا معنى قفو الأثر. وقالت لأخته قصيه، أخت سيدنا موسى، يعني تتتبع الأثر، واضح؟ فأنت تجد الأقدام تمشي هكذا، تمشي خلفها. طيب انحرفت، يبقى هذا يسمى قفو الأثر. ما المقصود هنا بكلامه؟ يعني تتبع السنة، أن يكون الهدف عندك في كل حالك وفي كل شأنك وفي كل مراحل السن أن تبحث عن السنة، وليس تبحث عن فلان قال وفلان، فلان هذا ممكن يوافق السنة وممكن يخالف السنة. نعم ممكن أنا أدرس الفقه الشافعي أو أدرس الفقه الحنفي، لا مانع، لكن إذا خالف السنة أترك كلام الإمام وأخذ بكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى قفو الأثر، أنا شرحت لك الكلمة من أين جاءت، في الصحراء يقفون الأثر بهذه الصور. الكفار كيف وصلوا إلى الغار؟ بقفو الأثر، تتبع آثار الأقدام. فعند الغار انقطعت، إذن هم فين؟ في الغار، هم دخلوا هذا الغار. هذا معنى قفو الأثر حتى تحسن أن تشرح هذه العبارة. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية تسمى آية المحنة، تسمى آية المحنة. لماذا تسمى آية المحنة؟ الحسن يبين لنا هذا السبب فيقول: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. ادعى قوم محبة الله، أي إنسان، أي مسلم تقول له تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ طب أكيد أحبه. طب هذا الذي تفعله مخالف، مثلا أنت تحلق لحيتك وحلق اللحية حرام مثلا، لأن إعفاء اللحية واجب، أنت بذلك تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لك إن شاء الله ربنا يسهل و... طيب هو ما... هو ليس بكافر مثلا، ولكن هو مخالف للسنة، إيمانه ضعيف، معرفته بفضل الاتباع قليلة، فتعذره، تحاول أن تنبهه وتعلمه وتوجهه ونحو ذلك. لكن هذه الآية فيها اختبار، ادعى قوم محبة الله، هو يقول أنا أحب الله. طيب ما العلامة التي تدل على أنك تحب الله؟ اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لذلك تسمى آية اختبار أو آية المحنة. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله، يعني لو كنتم صادقين في محبة الله، فالسبيل للتدليل على ذلك وبيان صدق الإنسان في ذلك هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني، ماذا يحصل الإنسان من الاتباع؟ محبة الله، مغفرة الذنوب. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أنت بهذين الوصيتين، الإخلاص والمتابعة، تصلح الباطن والظاهر. بهذين الوصيتين، الإخلاص والمتابعة، تصلح الظاهر والباطن. الباطن في ماذا؟ بالإخلاص، والظاهر في الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، الذي هو أكمل الخلق وأفضل الخلق على الإطلاق، بل أفضل من مشى على الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وبالجملة فهذاني أصل هذه الحلية. هذان أصل هذه الحلية، هذان يعني يقصد الإخلاص وماذا؟ الإخلاص والاتباع. أصل هذه الحلية يعني الأساس، يعني الإنسان حينما يبني هذا المسجد ماذا يضع في الأرض؟ أساس وأصل، واضح؟ فالذي يريد أن يطلب العلم، واضح، ويريد أن يتربى، لابد أن الأساس الذي ينطلق منه في كل ذلك، الذي يريد أن يعبد الله، الذي يريد أن يدعو إلى الله، الأساس هو الإخلاص وماذا؟ والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هناك كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ممكن تكتبونها، يقول شيخ الإسلام، ليست عندكم في الكتاب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة. وإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما محبة محمودة أو محبة مذمومة. وإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما محبة محمودة أو محبة مذمومة. أعيد، يقول شيخ الإسلام، راجع معي: محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. ماذا يقصد بمحبة ومحبة رسوله؟ محبة الله كأنها إشارة للإخلاص وسائر الأعمال القلبية، واضح؟ ومحبة الرسول منها إيه؟ ثمرتها الاتباع. هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين. وإن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت أتيت تطلب العلم فحضر الدرس، ما الدافع؟ ما الذي دفعك لذلك؟ المحبة، لأنك تحب الله، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تحب الثواب، تحب الجنة، فتتحرك، واضح؟ أي فعل يفعله الإنسان أساسه إيه؟ محبة. الذي يترك الدين ويترك الصلاة والصيام وسائر الأعمال ويتفرغ للمال وجمع المال، ما السبب؟ محبة، يحب الشهوات، واضح؟ يبقى كل عمل يفعله الإنسان من خلفه ماذا؟ محبة. إن كل حركة في الوجود إنما تصدر عن محبة، إما محبة محمودة أو محبة، يبقى المحبة هي الدافع، هي المحرك، واضح؟ يقول: وبالجملة، عندك في الكتاب: فهذان أصل هذه الحلية، عليكم السلام، اللي هو الإخلاص والمتابعة، ويقعان منها موقع التاج من الحلة. الحلة هي الثوب، الإنسان يلبس الحلة ويضع على الرأس ماذا؟ التاج. لو كان ملك مثلا، أنت تضع إيه على الرأس؟ القلنس والطائي، مثل التاج يعني. فهو يقول لك الإخلاص والمحبة أساس، وهما كذلك مثل التاج الذي يكون على الرأس. فيا أيها الطلاب، ها أنتم هؤلاء تربعتم للدرس. تربعتم، ما معنى تربعتم؟ مثل هكذا يجلس متربعا، وتعلقتم بأنفس علق. أنفس يعني أقول هذا شيء نفيس، أفضل، ها، أغلى شيء وأفضل شيء وأعظم شيء. أنفس علق، ما معنى علق؟ يعني علاقة، علاقة، أفضل علاقة يتعلق بها الإنسان، ووسيلة هي طلب العلم، لأن العلم تعرف به الله، تعرف به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف به دين الإسلام. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهي مهبط الفضائل، ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة، ومعراج السمو. هي العدة. أنا إذا أردت أن أسافر مثلا أعد العدة: الفلوس، جواز السفر، الحقيبة، هذه تسمى العدة. فكذلك الإنسان حينما يتقي الله هذه العدة. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وهي مهبط الفضائل. ما معنى مهبط الفضائل؟ يعني بسببها يحصل الإنسان كل الفضائل. إذا كانت يتقي الله عز وجل حصل كل الفضائل. كيف؟ تجد ذلك في كثير من الآيات: إن المتقين في جنات ونهر، فاتقوا الله ويعلمكم الله، من يتق الله يجعل له مخرجا، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذن التقوى تحصل بها كل الإيه؟ الفضائل، واضح؟ ومتنزل المحامد، متنزل المحامد يعني يحمد الإنسان بسبب تحصيل التقوى، واضح؟ وهي مبعث القوة، الذي يتكاسل عن طلب العلم، الذي يتكاسل عن العبادة، هو عنده تقصير في تحصيل التقوى. لو كانت التقوى في قلبه قوية والإخلاص زائدا والمحبة والخوف وكذا، تجده يسارع إلى الخيرات. ومعراج السمو، السمو يعني الارتفاع والارتقاء، والمعراج ما يعرج عليه الإنسان مثل السلم مثلا، هذا يسمى معراج، ما يصعد عليه الإنسان. والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، الرابط الوثيق على القلوب، رابط وثيق يعني شديد، يعني تحفظ القلوب من الفتن، تحفظ القلوب من الفتن فلا تفرطوا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التقوى، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.